قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني. سبحان الله العظيم. هي دي النقطة اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت وإحنا بنقول هو وحش إن ربنا ينعم عليا ويعافيني وما يبتلينيش؟ وحش ولا خطر إن ربنا يديني فلوس ويديني أولاد ويديني صحة ويديني راحة بال ومفيش مشاكل ومفيش ابتلاءات خالص؟ ده وحش؟ ده خطر؟ لا بالعكس، ده جميل ورائع، بشرط أن تعرف أن هذا ابتلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر. الفقر فتنة والغنى فتنة، امتحان. قال الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ابتلاء بالشر وابتلاء بالخير وإلينا ترجعون. وإن هترجع لربنا يحاسبك بقى ويديك حسابك على الخير وعلى الشر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ابتلاء كده، ابتلاء وكده ابتلاء. عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ انت مملوك مبتلى في صورة مالك متصرف. انت مملوك ومبتلى في صورة مالك متصرف. شكلك مالك تملك، شكلك متصرف بتتصرف بإذنك، لكن الحقيقة انك مملوك ومبتلى. انت وكيل في الفلوس دي مش مالك. قال سبحانه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الفلوس اللي بجيبك، الجنيه اللي بجيبك ده عد على كم يد قبلك وهيعدي على كم يد بعدك. الكرسي اللي انت قاعد عليه ده قاعد عليه كم واحد قبليك وهيقعد عليه كم واحد بعديك. ما هيش دايما، مش بتاعتك. وتلك الأيام نداولها بين الناس، نداولها بين الناس. فهي كده الأيام دول. فلذلك ينبغي أن تفهم إن اللي أنت أعطيته ده مبتلى في ما أنت شمالكه. قصة طريفة. عشان بس نفهم قضية المال، إن زوج بنتي اتسرقت عربيته، عنده عربية اتسرقت من قدام البيت، نسأل الله أن يخلفه خيرا منه. فالمهم اتصلت بنتي زعلانة بتبكي. قال لا يا بنتي انت زعلانه ليه؟ هي لا عربيتك ولا عربيت ابوك. قالت لي لا عربيتي. فقلت لها عربيتك؟ هو ده الغلط بقى، لا انت ولا زوجك ولا ابوك كان لهم عربيات، ده اللي رزق مين؟ الله. فالعربيه من ربنا وربنا خدها، انت زعلانه ليه؟ هي دي كلمة ابن القيم فإذا أصاب المال الذي في يده نائبه علم أن صاحب المال أصاب مال نفسه، فماله هو والجزع والسخط. أصل اللي اداني العربية دي الله، واللي خدها الله. هي مش قالت لزوجها كده؟ قلت له أرأيت لو أن لجيراننا عندنا عارية فاستردوا عاريتهم أكنت تحزن؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك. ربنا ادانا ولده مات خلاص، اللي أعطى الله واللي أخذ الله، قدر ورزق. نجزع ليه ونسخط ليه؟ إنما الذي يسخط ويجزع اللي بيرى أنه مالك. ولا ينبغي للعبد أن يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه، إنما أنت خازن. سيدنا النبي قال كده، قال يا أيها الناس والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا خازن والذي يعطي هو الله. سيدنا النبي قال لهم ده أنا بس أمين مخزن، إنما أنا خازن والذي يعطي هو الله. هي دي، إنك تشوف نفسك أمين مخزن. انت بس الفلوس دي كتير، اقول لك ما تعرفش الفلوس اللي ربنا ادها لك دي رزق مين؟ يمكن رزق امك اللي انت بتعولها، ربنا اعطاها لك ليها، انت بس موصلاتي. يمكن رزق الاولادك دول المساكين. سبحان الله العظيم. عشان كده انا عايز اواسي المحروم الذي لم يعطى مالا، قول الحمد لله. والله أنا أشهد في أحوال الناس اليوم عظمة الله. من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أن الله أغناه لفسد حاله. ده واقع وأقسم بالله. سبحان الله العظيم، هي كده. قال سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وفي ناس تانيين لا يصلحهم إلا الغنى، ولو الفلوس قلت شوية معاه يفسد حاله. طبائع وخلقة. كان في واحد صاحبنا زوجته أرفاه ومطلع عينه ومطفشة، كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله في العمل للدين ليل ونهار. تلاقيه لما ربنا كرمه بقى بواحدة تانية مريحاه فسد حاله. فهي كده أقدار وأرزاق اللي مشيها العليم الحكيم القدير. تقدير وتدبير الحكيم، تقدير وتدبير الحكيم سبحانه وتعالى. فأنت مملوك لحكيم سبحان الله. فلازم تفهم دي، هي دي اللي عايزين نخرج منها من كلمة جعلنا. اللي هنخرج بيه من كلمة جعلنا أن تدبير الكون يعطيك أو يمنعك، ذلك تقديره وتدبيره سبحانه فرض عنه في جميع الأحوال. إذا أنعم عليك لا ينبغي أن ترى أن هذه النعمة التي أعطاكها لفضلك أو لخيرك، وإنما هو امتحان ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اختبار مين اللي أحسن عمل، مين اللي عمله أحسن، هو ده. هتنجح في الاختبار ولا لا؟ هتنجو في الاختبار ده ولا لا؟ هتعدي الاختبار ده ولا لا؟ لما تنظر بقى للخير انه اختبار، وتنظر للشر انه اختبار، تعيش نفسية الامتحان، نفسية الممتحن، ان لما تجيلك النعم ما تغترش ولا تطغى، ولما ينزل البلاء لا تنسى ولا تأسى ولا تضجر، وانما تعلم ان ده امتحان وهيعدي، وده امتحان وهيعدي. بس مين اللي هيعدي؟ ابن الجوزي بيقول ايه؟ ايها المذنب اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، فانما هي ساعات وتنقضي، فاحرص على ان ترحل عنك ايام البلاء مادحة لا قادحة. هو ده، لما ننظر إلى النعم على إنها ابتلاء، وننظر إلى البلايا على إنها ابتلاء، نبقى حريصين إن إحنا ننجح في البلاء ده. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. سبحان الله العظيم. العلماء بيقولوا وكان له ثمر، يعني كان عنده فلوس غير الجنتين دي، مش محتاج له كمان، كان عنده فلوس كان له ثمر، كان له ثمر آخر غير الجنتين دول، أو كان الكلام ده، الواقعة دي، الحادثة دي، القصة دي وقت ما كانت الدنيا مثمرة وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. عايزين نتصور مع بعض القصة، انهم مثلا مثلا مثلا، احنا بندي مثال، يعني مثال بعيد عن المثال، انهم كانوا اتنين زملاء في الجامعة مع بعض، زملاء في ايام الطلبة والتلمذة، كانوا مع بعض وفرق بينهما القدر، او نقول ربنا سبحانه وتعالى فرق بينهما باقداره، ان شوية كانوا مع بعض في طلبة في ثانوي، وبعد كده دخلوا الجامعة، ده دخل كلية وده دخل كلية، فضلوا مع بعض برضو، وبعدين خلصوا الكلية راحوا يعني اشتغل في ناحية وده اشتغل في ناحية، وده اتجوز من مكان وده اتجوز من مكان. بعد مدة من الزمن اتقابلوا، واحد فقير والتاني غني. الغني خد الفقير في الجنينة بتاعته دي وبيقول له ايه؟ انا اكثر منك مالا واعز نفرا. هو اللي بدأ الحوار، ولكن شوف الكلمة، قال لصاحبه وهو يحاوره انا كلمة أنا دي، أنا يا رب قنا شر أنفسنا. قال له أنا أكثر منك. هذه الجملة جمعت مجموعة من الأمراض والسوءات النفسية والخلقية، دلت على نفسية خبيثة مليئة بالأمراض. هذه النفسية الخبيثة والأمراض أفرزت نتيجة سلسلة طويلة من التفكير بطريقة خاطئة. وللأسف الشديد إن الأمراض اللي ظهرت في كلمة أنا أكثر منك أمراض منتشرة كتير جدا هذه الأيام. أنا مرض إبليس، أنا خير منه. وانتوا فاكرين كنا عملنا درس كامل اسمه أمراض الأبالسة، ولاد الأبالسة، أولها الكبر، العجب، الغرور، احتقار الآخرين، رؤية النفس، الحقد والحسد، رؤية الكمال للنفس، رؤية الغنى والاستغناء، تعالي على الآخرين، البطر بالنعمة. أعوذ بالله، والله مجرد تعديد الأمراض دي يخوف، يوجع القلب، والله يخوف. قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا. المشكلة إن كتير من الناس وهو في سياق الكلام كده يقول أنا، والعياذ بالله من كلمة أنا، هو أصل كلمة والعياذ بالله من كلمة أنا ده كلام. المطلوب أنا اللي جواك، اللي جواك، أنا اللي جواك دي تتقتل. المهلم ابن أبي صفرة كان ماشي بين ثوبين فقال له أحدهم لا تمشي هذه المشية، كبر عليه. قال ألا تدري من أنا؟ ألا تعرفني؟ أنت عارف أنا مين؟ أنت عارف أنت بتكلم مين؟ فقال بلى أعرفك، أولك جيفة قذرة، أولك نطفة قذرة، وآخرك جيفة مذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. قال له بلى أعرفك، أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين. هو ده الكلام. قبل ما تقول أنا أنت مين؟ أنت مين يعني؟ أنت إيه؟ مهما يكن بمنتهى البساطة شوية صداع نصفي، بلاش نصفي، صداع عادي، يفسد عليك دنياك. أنت مين بقى؟ وقلت لكم قبل كده قصة واحد كان مريض وكان عنده 600 مشغلهم في مصانعه وشركاته، 600 عامل بيصرف عليهم، فكان حواليه مثلا 10 12 15 كده. فكان رايد في المستشفى وعنده مغص في جنبه، عنده مغص في جنبه، فبره واقفين 10 12، فبيصرخ للدكاترة أنا تعبان، أنا تعبان، أنا عندي مغص، أنا تعبان، شيلولي المغص ده. هتقولي أي حد من اللي بره يشيل المغص ده ياخده بدالي. فيش حد يقدر يشيل المغص، ولا حد يقدر يشيله بدالك ولو كان حبيبك. هي دي انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ انت في قبضة الملك. قال له يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. شوف لما الرحمن يعذب. رحم كتير قوي قوي، فلما عذب يبقى عذب أنا. أحذرك من كلمة أنا، مش من كلمة أنا، من أن تقر الأنا في قلبك. القضية مش كلمة أنا. كثير من الناس النهاردة وخصوصا حين يبتلى بالغنى أو يبتلى بالمنصب أو يبتلى بالشهرة، كل دي بلاءات، تلاقي أنا دي جواه. الكلمة اللي احنا بنتندر بيها، انت عارف بتتكلم مع مين؟ انت عارف أنا مين؟ هي دي. ما قالش أنا هو، بس هي دي أنا. حتى مع زوجته وولاده أنا الأول، أنا أهم، أنا اللي أقول، أنا اللي أمر، أنا اللي أمشي، أنا. حتى لو ما قالش أنا، بس هي دي، هي دي مشكلة أنا. ودايما لما يقول أنا نقول له أنت مين؟ انت مش عارفني ولا ايه؟ لا مش عارفك. ده انا وليكن ايه يعني؟ هتكون مين؟ عند ربنا سبحان الله العظيم. كان في واحد طالب شهرة اسمه السامري من اصحاب سيدنا موسى سبحان الله. هو كان عايز يبقى زعيم، عايز يبقى مشهور، عايز يبقى صاحب فكر، عايز يبقى مطاع وله أتباع وحواليه محبين ومعجبين. عارفين ربنا عاقبه بإيه؟ قال له اذهب، اذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. المفسرون يقولون انه ابتلي بمرض جلدي خبيث، كان جلده بيتطاير، فكان اللي يشوفه يبعد عنه، لا مساس، ما يلمسش حد ولا حد يلمسه، لان كان حرصه ان الناس تلف حواليه وتتكاتف حواليه وتجتمع حواليه، فابتدع لهم بدعه او اخترع لهم اختراع العجل اللي يدخل الهواء من دبره يخرج من انفه فله خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى، وقع الناس في الشرك. بيخترع ويبتكر عشان يبتكر يرتكب زعامة عشان يبقى زعيم، فربنا عقبه بنقيض قصده. انت عايز الناس تتلم حواليك، ادي الناس بتنفر منك. شفت بقى ازاي؟ انك لو قلت انا ممكن يعاملك بنقيض قصدك. أنا بالفلوس ياخد فلوسك. ودايما نقول أن أخطر شيء في الدنيا الغنى بغير الله. فالذي يستغني بماله إذا سلب الله منه المال ذل، بس بيبقى أذل من والذي يستغني بالمنصب. لما يسلب منه المنصب يذل. اللي مستغني بالناس لما ينفر عنه الناس يذل. اللي مستغني بصحته أو بشهرته أو بدنيته لما تسلب منه الدنيا تعال اتفرج عليه. قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إخوتي هذا المرض مرض الكبر الغرور العجب رؤية النفس ده كل ده مرض واحد، لكن هذا المرض بيستدعي كل الأمراض السيئة الأخرى. قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. عمل تقييم للناس على إن اللي عنده فلوس أكتر يبقى هو الأحسن، هي دي خطورة مرضه. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الطغيان بقى يحصل طغيان ومجاوزة الحد، تحصل أمراض أخرى جنب هذا المرض اللي هو مرض الكبر الغرور العجب رؤية النفس احتقار الآخرين. يجي بقى الطغيان يتجاوز حده بقى في الكلام، يبدأ يقيم الناس بناء على اللي معاهم من فلوس. لما المشركين قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ربنا قال إيه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. إخوتي إذا خرجنا من الحلقة دي بفايدة فهي أن تنزع الأنا من قلبك، إنك تذل لربنا شوي وتخضع لربنا شوي وتذل لعباد الله. الذل للأب والأم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الذل للمؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ده علامة إنك مش شايف أنا. ودخل جنته. أخطر شيء في الدنيا أن تتكبر على الله، ودي نتيجة المرض ده. عياذا بالله عياذا بالله عياذا بالله. ألقاكم في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله. رمضان.